إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا السادس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد، وهو باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. الوطئ هو جماع الرجل زوجته بما أحل الله له، وغيره كالاحتلام والاستمناء. والاستمناء لا شك أنه محرم. قال: أو بالتقاء الختانين، وهو الختانان هما فرج الرجل وفرج المرأة. وذكر الرجل يجوز أن يقال له فرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. المذكور في كتب الفقه أو في بعضها يخالف ظاهر النص، ويذكرون يعني بعض الشروط والقيود في إيجاب الغسل في مس الختان الختان، ولكن لفظ الحديث ينقض هذا المعنى. الرسول يقول: إذا مس، والمس هو أقل الالتقاء، فما يذكر من غير ذلك أو مما هو زائد على ذلك لا دليل عليه. قال: وخروج دم الحيض والنفاس، كما في صحيح مسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أن تغتسل بعد الحيض، والنفاس كذلك. ومن باب الفائدة، حيض المرأة لا حد له، لذلك يسمى عند النساء عادة، أي ما تعتاده المرأة، ويسمى دورة، أي ما يدور عليها من هذا الدم. بعض النساء قد يكون حيضها 5 أيام، بعض النساء قد يكون حيضها أسبوعا، بعض النساء قد يكون حيضها 10 أيام، فكل امرأة أدرى بزمان حيضتها. أما النفاس فلا حد لأقله، وأكثره 40 كما ورد التوقيت له في بعض الأحاديث. قال: وموت غير الشهيد، فالشهيد لا يغسل، وإنما يدفن على حاله، كما في حديث قتلى أحد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بثيابهم ودفنهم دون تغسيل، والحديث البخاري. قال: وإسلام الكافر، وأنا أقول هنا لابد من إضافة لتوضيح المقام بأن يقال إسلام الكافر الأصلي. إسلام الكافر الأصلي بمعنى لو وقع مسلم بردة وأسلم من جديد، فالمسلم حتى لو وقع بهذه الردة التي تتخلل إسلامه فهو يعرف أحكام الجنابة وما أشبه في الغالب طبعا، أما الكافر لا يعرف ذلك. فموضوع أمره بالغسل متعلق بموضوع جنابته ليس بموضوع صحة إسلامه. وثبت في سنن أبي داود الترمذي لما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء والسدر، وسيأتي حديث آخر يدل على هذا المعنى. على طريقة المؤلف من اللف والنشر كما شرحناها أمس، بعد أن ذكر المسائل ذكر الدلائل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا دليل غسل الجنابة. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال أي إذا اغتسلنا. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن بمعنى أن ينتهي الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا من باب الفائدة، لو أن امرأة طهرت من حيضها ولم تغتسل هل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ خلاف، خلاف فقهي. بعض العلماء يقول تغسل الموضع ثم يجوز له ذلك، لأنها لا يقال إنها حائض، والرسول يقول من أتى حائضا فقد كفر، من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر، وهذه لا يقال لها حائض، والمسألة مما تقبل الأخذ والرد عند العلماء. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وذكرنا هذه المسألة في المجلس الماضي وشرحناها وطولنا في شرحها وتفصيلها. قال وأمر من أسلم أن يغتسل، وهي تكرار لنقطة سبقت وأجبنا عنها. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن ثمامة لما أسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، لكن الحديث الأول أصرح لأنه جاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا الحديث لفعل ثمامة، والأمر في هذا الباب أقوى وأدل على المقصود. لكن رواية خارج الصحيحين عند المصنف لعبد الرزاق، عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهي زيادة مهمة. قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، قبل كل شيء يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وفي بعض الروايات، في بعض الروايات في حديث ميمونة في الصحيحين أنه توضأ ثم لما فرغ غسل رجليه، إذن أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه إلى ما بعد الغسل. ثم يحثي يعني يصب ويهرق الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك يعني من الري يجعله يروى أو يرويه بذلك، يعني أنه يتغلغل في أطراف شعره. ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وهذا يلتقي ما ذكرناه من حديث ميمونة قبل قليل. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور، الشعور جمع شعر، الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. هنا مسائل إضافية في هذا الباب الذي قرأناه وذكرناه. المسألة الأولى أن غسل ما تحت الشعور إنما يكون فيه استثناء، إذا كان الشعر مجدلا ضفائر فلا يجب نقضه. ثم اختلف العلماء هل الرجل كالمرأة، وهل غسل الجنابة كغسل الحيض؟ فيه قولان، فلنرى ماذا يقول الشوكاني رحمه الله في المسألة الأولى، مسألة الرجل هل ينقض شعره أم لا، لأن العرب كانت رجالها أيضا تضفر شعوره، وهذا موجود إلى الآن في بعض القبائل العربية في أطراف جزيرة العرب ومن البدو واليمن وما أشبه ذلك. يقول النووي، عفوا الشوكاني، الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، يقول: ليس في نقض شعر الرجل أثناء الغسل دليل صحيح يدل على وجوبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، كما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس، ورجاله رجال الصحيح. طبعا كلمة رجاله رجال الصحيح لا تدل على الصحة، وإن كان الحديث صحيحا، لكن لا ينبغي لطالب العلم إذا سمع كلمة رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات أن يعتقد أن هذا صحيح، ولا بد، قد يكون صحيحا لكن قد يكون ضعيفا. بل رأيت شيخنا الشيخ الألباني ينبه على تنبيه لطيف، قال: بالعكس، كلمة رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات لا ينبغي أن تحمل ابتداء على الصحة، لأنها شرط من عدة شروط، لو كان المحدث تثبت من الشروط الأخرى لصحح الحديث، لكن لكونه لم يتثبت إلا من هذا الشرط صرح به، وهي لفتة ذكية. قال: وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثا، فقال رجل: شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما أنه يهرق الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. الكلام لا يزال لمن؟ للشوكاني في كتاب سيل الجرار. وللفائدة، سيل الجرار أكثر تحقيقا من نيل الأوطار، لأنه فيه خلاصات الترجيح للمسائل، بينما نيل الأوطار كان يذكر فيه المسائل والمناقشات والأبحاث الحديثية المطولة. قال: وأخرج البخاري أيضا عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض على رأسه ثلاثا. وقد ورد أنه كان يفيض الماء على رأسه بعد أن يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة. والأحاديث بنحو هذا كثيرة، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء، كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة شديدة عقص الرأس، يعني تجديله وتضفيره، أفأحله أو أفأحله إذا اغتسلت؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال والنساء، الإمام النووي عفوا الشوكاني يعلق بعد أن أورد حديث أم سلمة، قال والنساء شقائق الرجال. طبعا لفظ النساء شقائق الرجال لفظ حديث نبوي، لكن هنا الشوكاني يذكره تفقها. قال والنساء شقائق الرجال، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء. قال وأما ما أخرجه أبو داود عن ثوبان أنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله، ففي إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي عياش وفيه مقال، وقيل إنه لم يسمع من أبيه، وفي أبيه المقال المشهور، ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان مضفورا، بل غايته نشر الضفائر أو نشر ما لم يكن مضفورا. يعني حتى لو صح الحديث فليس فيه حجة على جد على فك الضفائر وحلها. إذن هذا ترجيح الشوكاني، وهو ترجيح حتى النووي وحتى ابن قدامة وغير ذلك من أهل العلم، لكن وجدت كلمة الشوكاني يعني أرحب شرحا واستدلالا. أما موضوع التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فكثير من الفقهاء لا يفرق ويقول غسل الجنابة وغسل الحيض شيء واحد في عدم فك الضفائر. فلنقرأ كلام النووي في تأييد هذا الرأي، ولنقرأ كلام غيره من العلماء في تأييد الرأي الآخر. الإمام مسلم يروي في صحيحه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. إني امرأة أشد ضفر رأسي، أضفر أو أجعل شعري ضفائر، فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. واضح الدلالة. لكن مسلم رحمه الله على طريقته في الرواية يورد أتم رواية ثم يورد بعض الألفاظ بالعزو، لذلك من العلماء من يعزو لمسلم فيقول رواه مسلم ولم يسق لفظه. هذا موجود كثيرا في كتب التخريج، أحيانا يقول رواه مسلم واقتصر على كلمة كذا، كلمة كذا تكون مشابهة للرواية الأولى لكنها تختلف بجملة أو جملتين. بعد أن روى الإمام مسلم هذا الحديث الأول رواه من طريق عبد الرزاق وقال في, في, في كلام أم سلمة زيادة أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة، زيادة الحيض. الرواية التي اعتمدها مسلم الجنابة، ذكرها من طريق عبد الرزاق بزيادة الحيض، ثم رواه من طريق ثان فيه لفظ الجنابة أيضا، كأنه يشعر أن الراجح هي الجنابة دون الحيض. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في بحث لطيف في كتابه تهذيب سنن أبي داود. تهذيب سنن أبي داود رجح شذوذ لفظة الحيض، ونقرأ كلامه لما فيه من نفائس العلم وضنائنه. قال بعد أن أورد حديث مسلم وهو في سنن أبي داود، قال فحديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة، يعني لا يجب أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم، وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه ولا يعلم لهما موافق. طبعا كلمة الاتفاق دون كلمة الإجماع وفوق كلمة الجمهور، لأن الجمهور أكثر ما تقال في غالب الأئمة الأربعة، إذا كان ثلاثة من الأئمة الأربعة يقال جمهور، سواء كان المتخلف أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالكا، النظر في ثلاثة بحيث يكونون هم الأغلبية وهم الجمهور. كلمة الاتفاق قد ينظر فيها في الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، كلمة الإجماع هي ما ينظر فيه إجماع العلماء، أي أن يكونوا جميعا قائلين بهذا القول. لكن كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذه الكلمة مما رواه عبد الله عن أبيه في مسائله، فهي ثابتة جدا عن أحمد لا يشك بها. قد يقول قائل ويسأل سائل: أحمد نفسه ورد عنه ادعاء الإجماع، فكيف نجمع؟ أقول الإمام أحمد في كلمته أراد توعير الطريق على مدعي الإجماع، ولم يرد غلق باب الإجماع أو نفي وجود الإجماع، وإنما أراد عدم التهاون في إطلاق الإجماعات. يعني بعضهم يقول: ولا أعلم خلافا في ذلك. أنت لا تعلم خلافا، قد يكون غيرك يعلم الخلاف، فحسن لمن يظن أن نفي العلم يثبت الإجماع أن يسند نفي العلم إلى نفسه ولا يطلق القول بالإجماع. قال: وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله، عبد الله بن عمرو، هو قال بأن الرواية عن عبد الله بن عمرو أنه قال تنقضه، وقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا. الله أكبر، أم المؤمنين فقيها ومحدثة وحافظة ومن أصحاب الألوف في الروايات رضي الله عنها. عائشة ألف الإمام الزركشي كتابا سماه الإجابة، لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وعقد في مقدمته فصلا في 40 مسألة في فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن بالمقابل هي بشر، يعني أصابت في بعض ما استدركته وأخطأت في بعض آخر، لكن خطأها مأجورة عليه، لأنه خطأ مجتهد، وخطأ المجتهد غير خطأ المقلد أو الجاهل أو غير القادر. وقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. بالمرة، يعني تمام الاستدراك، وكأنه نوع من الإلزام. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: يعني هذا أمر يستحيى منه. هذا أمر يستحيى منه إذا كان بين زوجين ليست أفعالهما مما تكون قدوة للناس، أما أفعال النبي مع أزواجه فهي أفعال فيها القدوة والأسوة، فيها بيان ما يحل وما لا يحل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، وأي خير أعظم من تعليم الأمة فقه دينها وفقه العلاقات الزوجية التي يجهلها ويخطو فيها الكثيرون بل الأكثرون. قالت: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. يعني الرسول يراني وأنا ضفائري موجودة ولا أنقض، وأفرغ على رأسي إفراغ والرسول يقرني، هل ترون رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى خطأ من زوجته وأحب النساء إليه ثم يسكت؟ حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه. طبعا قل الجمهور أنها لا تنقض وأنها متساوية. قال مهنا، مهنا الشامي من تلاميذ أحمد وله مسائل عنه وإن كانت غير مشهورة، قال: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه. وهذا في حديث عائشة عن أسماء في مسلم. واستنباط الإمام أحمد للنقض جاء من أين؟ من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تستعمل السدر، واستعمال السدر لا يكون في الغالب إلا مضمنا نقض الشعر، وسيشرحه ابن القيم بعد قليل. قال: فاختلف أصحابه، أصحاب من؟ أصحاب أحمد، في نصه هذا، فحملته طائفة منهم على الاستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول الحسن وطاووس، وهو الصحيح أنه ليس على الاستحباب، أنه على الوجوب، يعني لا تنقض شعرها في غسل الجنابة وتنقضه في غسل الجنابة وتنقضه في غسل الحيض. الشافعي ومالك أبو حنيفة الجمهور قالوا هذا باب الاستحباب. طائفة من أصحاب الإمام أحمد وقول الحسن ابن أبي الحسن البصري وطاووس ابن كيسان اليماني أنهما أنها على ظاهرها، يعني واجبة، واجب نقض الشعر في غسل الجنابة كما هو واجب نقضه في غسل الحيض. قال ابن القيم: وهو الصحيح. ما أجمل أن يتعرى الإنسان عن التقليد، ما أجمل أن يخلو الإنسان من رهبة الجمهور مع احترامهم وتقديرهم. وأنا أقول دائما، أقول أي قول يقوله الجمهور لابد أن يكون له وجاهة، ولابد أن يكون له اعتبار، ولابد أن يكون له قيمة، سواء كانوا الثلاثة أو الأربعة رحمهم الله جميعا. لكن هل لابد أن يكون قولهم صحيحا؟ الجواب لا، قد وقد. وعندما ترجم الإمام ابن كثير الإمام الشافعية في مقدمة كتابه طبقات الشافعيين، وطبع في مجلدين طبع حسنة، الإمام ابن كثير له كتاب اسمه طبقات الشافعيين في مجلدين، عندما ترجم في أول الكتاب للإمام الشافعي عقد فصلا، قال: فصل في المسائل التي خالف فيها الإمام الشافعي إخوانه الأئمة الثلاثة. إذن ما المانع أن يخالف واحد من الأئمة الثلاثة؟ ما المانع أن يخالف واحد من غير الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة أو الأربعة؟ العبرة دائما بالدليل، وهو ما انتصر له هؤلاء الأئمة أنفسهم، وما سخط منه كثير من مقلديهم وأتباعهم. وأنا أنصح بكتاب، وهذا كتاب مهم غاية، وهو كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي، طبع طبعتين، ثلاث طبعات، طبعة قديمة جدا في الرسائل المنيرية، وطبعة حققها بعض طلبة العلم الهنود، وطبعة حققها بعض طلبة العلم الجزائريين. وهذا الكتاب يبين تعظيم الدليل أكثر من الأقاويل، وحشد في ذلك من نقول العلماء وأقوال الأئمة الشيء الطيب الكثير. قال ابن القيم: وهو الصحيح لما احتج به أحمد. انتبهوا، وهو الصحيح لما احتج به أحمد، وهو الصحيح لحجة كذا. لم يقل وهو الصحيح لأنه قول أحمد، لا، ابتدأ بالاحتجاج بدليل أحمد قبل ذكر المستدل به والمحتج به. قال وهو الصحيح لما احتج به أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر أو السدرة نبات طيب الرائحة. قال فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. إيش يعني شؤون رأسها؟ أي الأصول والجذور. قال رواه مسلم. ثم علق الإمام القيم وهذا دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة. يعني غسل الجنابة منتهين منه أنه لا ينقض. قال ولا سيما أن في الحديث نفسه وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به أو فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. ففرق بين غسل الحيض والجنابة في هذا الحديث وجعل غسل الحيض آكد، ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه. يعني كأنه يقول لا يمكن توصيل السدر إلى شؤون الشعر وجذوره إلا بالنقض، إلا بالنقض، مع التنبه، مع التنبه لموضوع حديث الحديث الأول أنه نص فقط على الجنابة. قال وفي وجوب السدر قولان هما وجهان لأصحاب أحمد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني، يقول المحقق لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وأنا في الحقيقة لم يتيسر لي مراجعته، لكن من باب الفائدة الزائدة أذكر أني سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث أورده سيد سابق في فقه السنة في حكم المسبوق في صلاة الجنازة أنه يصلي ويكتفي ولا يقضي، وأنا نسيت الآن اللفظ، لكن في هذه الجزئية المسبوق في صلاة الجنازة أنه يكتفي بما صلى ويسلم. فراجعنا الكتب يومئذ فلم نجد له مصدرا إلا كتاب المغني لابن قدامة، فبحث شيخنا رحمه الله على الحديث، ثم لما سألته مرة أخرى قال هذا من أحاديث الفقهاء التي لا إسناد لها. فأحيانا قد يتردد في كتب الفقهاء بعض الألفاظ يذكرونها يعني من باب الثقة بالنقل دون التمحيص فيه. ورأيت كلمة لابن قدامة في المغني قال يقبل من المحدث في التساهل بالعزو ما لا يقبل من الفقيه، لأن الفقيه لا يروي فقط بل يستنبط، وأحيانا الاستنباط حرف واحد يغير الحكم، لكن المحدث أراد فقط إثبات الصحة، وإن كان مطلوبا أيضا التدقيق، لكن ما يتعلق بالنص من الفقه أولى. قال وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي. فإذا هذه زيادة تبين أن نقض الضفائر مطلوب، رواية عند البخاري. قال انقضي رأسك وامتشطي. قال وقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. هذا في ابن ماجة. قال والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره. المرأة في الشهر يقع منها الجنابة 5 أيام متتالية، لكن الجنابة قد تقع منها كل يوم أو كل يومين أمر يتكرر. فهذا رعاه الشرع الحكيم، لم نراعه، لم نرعه بالهوى وبالرأي، وإنما لأن الشرع أذن بهذا ومنع من ذاك. قال: لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل المحيض أو غسل الحيض، فإنه في الشهر أو الأشهر مرة. ولهذا إلى آخر الكلام، وهو كلام حسن طويل منه رحمه الله تعالى. وهنا نرجع إلى الباب الآخر، وهو باب التيمم، وإن شاء الله لعلنا ندرك. قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. إيش النوع الأول؟ الماء. النوع الأول الماء، لأن التيمم بديل الماء. قال: وهو بدل عن طهارة الماء، وهو الدليل على ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال المؤلف رحمه الله الشيخ السعدي في كتابه المختارات الجلية: حكمه، يعني التيمم، حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه. وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه. هذه لفتة جميلة جدا، لأن بعض الناس يعامل التيمم بما لا يعامل به الوضوء والطهارة، هذا غير صحيح، لأن حكم المبدل، حكم البدل، حكم المبدل منه. قال: وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لإعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه. ننتبه كلمة تعذر، أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. التعذر شيء، والتعسر شيء آخر. التعذر دليل الفقد، التعسر موجود لكن فيه صعوبة، فيه عسر، بينما التعذر هو شيء غير موجود. بعض الناس يخلط بين التعذر والتعسر. هنا فائدة: حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، الصحابة يصلون وهذا واقف بعيدا، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم، يعني معهم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. يعني ببساطة يجيب ببساطة. قال: عليك بالصعيد. ما الصعيد؟ هو كل ما هو ظاهر الأرض من تراب أو صخر أو غير ذلك، فإنه يكفيك. متفق على صحته. وحديث أبي ذر في سنن النسائي وأبي داود وأحمد الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. طبعا هنا خير تفضيل كما يقال على غير بابه. يعني إنسان عنده الماء وهو متيمم، نقول له هذا أفضل؟ نقول له هذا واجب. إذن أفعل التفضيل أحيانا تستعمل كما يقول اللغويون على غير بابتها. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو لم يؤمنوا أيضا خيرا لهم؟ لا. هذه أيضا نقطة يجب التنبه لها. قال: بأن، يعني صفة التيمم، بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. من الأحداث جمع حدث، سواء كان جنابة أو حائض أو أي نوع من الأنواع. هنا الحديث، طبعا موضوع النية نحن تكلمنا فيه وذكرنا أن النية لابد لها من العزم القلبي، لابد لها من العزم القلبي، ولا صلة للسان بها. قال ثم يقول بسم الله. وإن لا يوجد نص على التيمم أن فيه البسملة، لكن ثبوت البسملة في التوضؤ وفي التطهر دليل على إلحاقها بالتيمم، لأن حكم البدل حكم المبدل منه، هذه قاعدة. قال ثم يضرب التراب بيده، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة. موضوع النية، يقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه. والدليل طبعا حديث عمر الذي ذكرناه غير مرة: إنما الأعمال بالنيات. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. طبعا هنا لابد من رجوع وعودة يسيرة. بعض الفقهاء يقولون يجوز التيمم لإدراك الوقت، وهذا اشتهر في كتاب سيد سابق فقه السنة، وانتشر بين شريحة كبرى من الشباب، أن إنسانا استيقظ جنبا، فإذا اغتسل فاتته الجماعة أو فاته الفجر الوقت، فهو يتيمم ليدرك الجماعة أو الوقت. هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، طبعا لا، النوم الذي ليس فيه تفريط هو النوم الذي يغلبك، ليس النوم الذي تغلبه وتغالبه، فرق بين النوعين. فمن غلبه النوم ولم يستيقظ إلا جنبا، وقدر أنه إذا اغتسل سيذهب الوقت، نقول له اغتسل ولو ذهب الوقت، فأنت غير مفرط، أنت غير مفرط، وواجب الاغتسال أولى من واجب إدراك الوقت. نعم. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة. وفي ذلك حديث عمار في صحيح مسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. قال يمسح بهما جميع وجهه. طبعا الوجه يا إخواننا من طرف منبت الرأس إلى طرف الذقن، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن، والوجه ما يواجهك، سمي الوجه وجها لأنه ما يواجهك. قال وجميع كفيه، جميع الوجه وجميع الكفين. فإن ضرب مرتين فلا بأس. وفي ذلك حديث عمار في سنن أبي داود أنهم تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فقط غبار التراب وعثره. مش الواحد يحمل تراب ويتمرغ كما حصل بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم، إذن مرتان، وإن كان الأكثر ثبوتا مرة واحدة. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. طبعا هذا الحديث لا يعارض أحاديث وجوب صلاة الجماعة، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تؤخذ من مجموع النصوص. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. طبعا الحديث كله إنما سيق لأجل جملة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأنه يبحث في أي باب؟ باب التيمم. متفق عليه. قال ومن عليه حدث أصغر، اللي هو نقض الوضوء بالبول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور وما أشبه، لم يحل له أولا أن يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما رواه أبو هريرة في الحديث المتفق على صحته. قال ولا أن يطوف بالبيت. الطواف بالبيت صلاة. طبعا هذا استدلال بعض العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجب وضوءا للطواف، لأن الوضوء للطواف اختلف فيها العلماء. منهم من يقول هي شرط في صحة الطواف، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول مستحب. شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى أنه ليس بواجب وليس شرطا. والحقيقة قوله، وقد بحث المسألة مطولا، قوله ليس بعيدا عن الصواب، لكن أنا شخصيا أعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي إلى الآن أميل إلى القول الوسط أنه واجب وإن كان ليس شرطا. بمعنى لو أن أحدا انتقض وضوءه لا نستطيع أن نبطل طوافه، وإن كنا نقول أثم بترك الواجب وهو الوضوء، والمسألة من المسائل الكبرى بين علمائنا رحمهم الله. قال طبعا موضوع السعي بعض العلماء ألحقه بالطواف وبعض العلماء لم يلحقه بالطواف. شيخنا الشيخ الألباني يلحق السعي بالطواف مستدلا على ذلك بعموم النص القرآني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. قال فسمي السعي طوافا، والرسول يقول الطواف صلاة، لكن هذا مما قد يعني يتردد فيه النظر، وإن كان الأولى في الأمرين الوضوء، لكن نتكلم الآن عن الصحة وعدمها، نتكلم عن الوجوب وعدمه. قال ولا يمس المصحف. ولا يمس المصحف، مسألة مس المصحف الجنب فيها خلاف بين العلماء، والذي كنت أفتي به 20 سنة وزيادة أنه يجوز، وانشرح صدري منذ سنوات يسيرة إلى عدم الجواز، إلى عدم الجواز تبعا لقول الجمهور. ومما كنا نناقشه في بحث الاستدلال في المسألة الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، والخلاف فيها أيضا كثير، وإن كان أرجح الأقوال أن المطهرون في الآية هم الملائكة، هذا أرجح الأقوال وانتصر له الإمام مالك في الموطأ. والاستدلال بالحديث الآخر لا يمس القرآن إلا طاهر، كنا نقول أي مسلم. لكن وقفت على حديث حسنه الحازمي وغير واحد من أهل العلم وصححه الحاكم من حديث حكيم بن حزام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. في فرق ولا ما في فرق؟ من يبين لنا ما الفرق بين لا يمس القرآن إلا طاهر وبين لا تمس القرآن إلا طاهر؟ لا يمس القرآن إلا طاهر محتملة أن يكون الطاهر هنا المسلم والطاهر هنا المتوضئ، محتملة، والمؤمن لا ينجس إذن هو طاهر. لكن الرسول يخاطب مسلما يقول له لا تمس القرآن إلا طاهر، ماذا تحتمل؟ لا تحتمل إلا الطهارة الحقيقية التي هي الطهارة من الحدث. هذا الحديث جعلني أرجع وأميل إلى قول الجمهور من العلماء. وبل هذه الرواية لا تمس القرآن إلا طاهر وردت في بعض ألفاظ حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت بحثا لبعض طلبة العلم الجزائريين في جمع طرق هذا الحديث انشرح صدري فيه إلى تحسين الحديث كما قال الحازمي وغيره من أهل العلم. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. نحن نفرق بين قراءة القرآن عن ظهر قلب وبين مس المصحف. في البخاري عن ابن عباس أنه كان لا يرى في القراءة للجنب بأسا، لكن من غير مس، من غير مس. قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. طبعا الحقيقة كنت نقلت يعني نقولا متعددة عن ابن القيم وعن البغوي في تفسيره في هذه المسألة، لأن أكثر ما يستدل بها قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، استدل بها على عدم جواز مكث الحائض أو الجنب في المسجد، واستدل كذلك في حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث لا يصح، وإن كان صحه بعض أهل العلم، لكن القول الراجح أنه ضعيف. وأما الاستدلال بالآية الكريمة فأرجح الأقوال قول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه أنها في المسافر لا يجد ماء فيغتسل ويصلي، وليس لها علاقة في المكث، وخاصة أنه ورد في المصنف أن الصحابة كانوا يجنبون ويجلسون في المسجد. بل الخطابي رحمه الله له كلمة يقول: كان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد، إلا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ إذا أراد دخوله، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وروى سعيد بن منصور البخاري في التاريخ الكبير عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن حنبل بن إسحاق وحسن سنده عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. كلمة الخطابي في أن الوضوء مستحب وليس بواجب حق محض، لأن وضوء الجنب هل يحل له شيئا؟ لا يحل له شيئا، لكن من باب يعني أقل المستطاع، لكن الحكم المتعلق بجنابته هو الأصل وهو الأساس. أما البغوي رحمه الله فقد طول القول في هذا الموضوع وتكلم كلاما كثيرا، ولذلك نحن نميل إلى القول الذي قال به أو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز ذلك. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، كما في حديث معاذة عندما جاءت العائشة أم المؤمنين: ما بالنا نحن النساء إذا حضنا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أفطرنا، والآن تسألوا عن قضاء هذا الصوم. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قال: هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ردت جوابها على سؤالها، لأن المقام مقام تسليم، مقام استسلام. إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. قال: ولا يحل وطؤها، بنص القرآن: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: ولا طلاقها، كما في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. لكن هل طلاق الحائض يقع وإن كان غير جائز؟ اختلف العلماء. شيخنا الشيخ الألباني يذهب لوقوعه مع الإثم، مع إثم المخالفة للواجب لكنه واقع. شيخ الإسلام تيمية طبعا، الشيخ الألباني تبعا لعلماء، وشيخ الإسلام تبعا لعلماء. الشيخ الإسلام تيمية يقول: لا يقع، والذي ينشرح له الصدر قول الشيخ الألباني رحمه الله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. هنا فائدة، مس المصحف للجنب أو الحائض بالحائل يجوز إذا لبست قفازا أو حملته بتعليق أو ما أشبه ذلك. موضوع مس كتب التفسير، بحثها العلماء قالوا مس كتب التفسير يجوز لأنه لا يقال هذا مصحف هذا تفسير، لكن أنا لا ينشرح صدري إلى التفسير الذي على هامش المصحف لأنه مصحف وزائد عليه التفسير، لكن التفسير الممزوج الذي تنشر فيه الآيات على حسب الكلمات فهذا نقول يجوز كما ذكر عدد من فقهاء الإسلام. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وفي المجلس القادم إن شاء الله يكون باب الحيض، وهو كله يعني سطرين اثنين اربع خمسة اسطر، لكن قال احمد اصعب كتب الفقه كتاب الحيض، خمسة اسطر لكن قال اصعب كتب الفقه كتاب الحيض، ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.